ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من صلح الحديبية نزلت عليه هذه السورة الكريمة سورة الفتح التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها أحب إليه من الدنيا وما فيها وقبل أن يصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أخبره الله عز وجل بما سيقول من تخلف عنه له إذا رجع إليه سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا هذا عن اعتذارهم في عدم الخروج معه إلى الحديبية وقد كذبهم الله تبارك وتعالى في اعتذارهم هذا فقال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا فهذا هو المانع الحقيقي لكم عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى أداء العمرة حين نادى في الناس أنه معتمر ظننتم أنه لن يرجع هو وأصحابه وأن المشركين سيستأصلونهم ولا يغادرون منهم أحدا فقد كذبتم في قولكم شغلتنا أموالنا وأهلنا ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن قولهم إذا خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرب الباردة التي تعظم غنائمها بلا تعب ولا مشقة فقال سبحانه سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله سيقول المخلفون إذا انطلقتم الله يفتح لكم باب التوبة ويعطيكم فرصة أخرى لتتداركوا ما فات قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس يفتح لهم خيبر وأن يغنمهم أموالهم ونساءهم وذراريهم فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها المحرم أو أقام بها ذا الحجة ثم خرج في أوائل المحرم من السنة السابعة إلى خيبر فقال المخلفون من الأعراب ما أخبر به الله عز وجل: ذرونا نتبعكم، اتركونا نخرج معكم إلى خيبر. فقال الله تعالى: قل لن تتبعونا، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وهم بقولهم هذا ذرونا نخرج معكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهو أن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن خيبر له ولمن شهد الحديبية معه دون غيره. الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مغانم خيبر له ولمن شهد الحديبية وحده دون غيره. فالمخالفون من الأعراب حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قالوا: ذرونا نتبعك. كشف الله تعالى عن سر مرادهم فقال يريدون أن يبدلوا كلام الله. الله قال خيبر لمن شهد الحديبية، وهؤلاء المخلفون لم يشهدوها، فهم يريدون بخروجهم ليكونوا شركاء في المغانم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لهم يا نبينا: لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. نهانا الله سبحانه وتعالى أن نأذن لكم في الخروج معنا إلى خيبر، كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون، وانتبه لكم سيقولون وسيقولون، لتعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك قبل وقوعه. فسيقولون: بل تحسدوننا. الله لم يقل لا تتبعونا ولم ينهكم عن الخروج معكم، ولكنكم تحسدوننا، تريدون أن تستأثروا بالغنائم وحدكم دوننا، بل تحسدوننا. قال الله تعالى: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، بل كانوا لا يفهمون ولا يفقهون إلا قليلا. والمراد بهذا القليل الذي يفقهونه هو علم الدنيا، أما علم الدين فلا علم لهم به، كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فسيقولون: بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. إن فاتتكم هذه الفرصة وتخلفتم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى مكة عام 6 من الهجرة، فالله يفتح لكم باب التوبة ويعطيكم فرصة أخرى لتتداركوا ما فات، لتتداركوا ما فات. قل مخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. اختلف المفسرون في تعيين هؤلاء القوم أولي البأس الشديد الذين أرادهم الله عز وجل. والأقاويل حين تكثر إنما تكثر لعدم الدليل، وما دام ليس هناك دليل على تعيين القوم المرادين إذن فلنسكت عما سكت الله تبارك وتعالى عنه، ونعمم القول كما عممه الله تعالى. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، يعني تقاتلونهم حتى يدفعوا الجزية أو يسلمون. وقال بعض المفسرين إن هؤلاء قوم من المشركين ليسوا بأهل كتاب، وأهل كتاب والمشركون لا تؤخذ منهم الجزية، بل إما الإسلام وإما القتال. وأما أهل الكتاب فإنهم يدعون إلى الإسلام أولا، فإن أبوا دعوا إلى الجزية، فإن أبوا قوتلوا. قل للمخلفين من الأعراب ستدالة القوم وبايعهم على الثبات وعدم الفرار وعلى القتال في سبيل الله حتى يحكم الله بينهم وبين هؤلاء الذين قتل عثمان رضي الله عنه. قتال أولئك القوم فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. وأجر المجاهدين في سبيل الله هو إيه؟ إما الغنائم إذا انتصروا وإما الجنة إذا قتلوا. هذا هو جزاء المجاهدين في سبيل الله، إما النصر فتكون الغنيمة وإما القتل فتكون الشهادة، وليس للشهداء جزاء إلا الجنة. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ثم رخص الله تبارك وتعالى للعاجزين عن الخروج للجهاد بسبب العمى او العرج او المرض، فقال سبحانه: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. نفى الله تبارك وتعالى الحرج عن هؤلاء الثلاثة ووضع عنهم الاثم في تخلفهم عن الخروج للجهاد لانهم معذورون. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. وقد كثرت الايات في القرآن الكريم بالامر بطاعة الله ورسوله والتحذير من عصيان الله ورسوله، كما كثر الترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية، في مثل قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وفي مثل قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وفي مثل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وفي مثل قوله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك يا رسول الله تحت الشجرة. وكان سبب هذه البيعة كما درسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان الى اهل مكة يخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء معتمرا وزائرا ولم يجي محاربا وقد ساق الهدي معه. فدخل عثمان فبلغ الرسالة وتأخر حبسته قريش حتى قيل ان عثمان قد قتل. فلما قيل ان عثمان قد قتل وكان خبرا غير صدق، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على منازلة القوم وبايعهم على الثبات وعدم الفرار وعلى القتال في سبيل الله حتى يحكم الله بينهم وبين هؤلاء الذين قتل عثمان رضي الله عنه. فبايعوه. وقد سبق في السورة قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فلما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا رضي الله عنهم، فسميت هذه البيعة بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والعزم على الوفاء والسمع والطاعة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. والسكينة الهدوء والطمأنينة. وقد أصاب الصحابة قلق واضطراب وغضب بسبب هذه الشروط التي في نظرهم مجحفة، وأنها لأعدائهم وعليهم، فأصاب قلق واضطراب وذعر بسبب هذه الشروط المجحفة في نظرهم، حتى إن عمر وكان أجرأهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وانتم ما عندكوش شك، وربنا من ورائهم ألقى الرعب في إيه؟ في قلوبهم، دوى صوت داخل بيوت، فإيه؟ فكان السبب في رجوعهم، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم. مجحفة دي من حاربهم ونقاتلهم. فقال: يا عمر، أنا رسول الله ولن يضيعني. فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والعزم على الوفاء والسمع والطاعة، فأنزل السكينة عليهم، فهدأوا واطمأنوا واستقرت نفوسهم وهدأت أعصابهم، ورضوا بما قدره الله تعالى من هذا الصلح، صلح الحديبية. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم، كان من الثواب الذي أثابه الله به فتحا قريبا. والمراد بالفتح القريب فتح ايه؟ فتح خيبر. فتح خيبر كما شرحنا في اول السورة، وقلنا: انا فتحنا لك فتحا مبينا. قلنا هذا الفتح كان صلح الحديبية، هذا الفتح كان صلح الحديبية، واثابهم فتحا قريبا اللي هو فتح ايه؟ فتح خيبر. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. قال المفسرون: هذا الوعد يندرج في كل غنيمة غنمها المسلمون إلى يوم الدين. يعني هذا الوعد وعد مفتوح إلى يوم القيامة، وعد مفتوح إلى يوم القيامة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه اللي هي غنائم ايه؟ غنائم خيبر. فعجل لكم هذه يعني غنائم ايه؟ غنائم خيبر. وكف ايدي الناس عنكم، وكف ايدي الناس عنكم. قرأنا في درس السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى حصون خيبر وعلمت اسد وغطفان، خرجوا يريدون نصرة مين؟ يهود خيبر. خرجوا يريدون نصرة يهود خيبر. فبينما هم على مرحلة من بيوتهم، اذ سمعوا وراءهم ايه؟ صوتا داخل الحصون والقرى والبيوت، سمعوا صوتا، فظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ استدار ودخل عليهم، فرجعوا مذعورين ولم ينصروا اليهود كما خرجوا ايه؟ لنصرهم. فقال تعالى: وكف ايدي الناس عنكم، يعني اسد وايه؟ وغطفان، لما هموا بالخروج لنصرة يهود خيبر، القى الله تبارك وتعالى الرعب في قلوبهم، دوى صوت لا يعرفون من اين جاء هذا الصوت، فظنوا ان النبي والصحابة قد استداروا واقتحموا عليهم بيوتهم وحصونهم، فرجعوا الى بيوتهم واقاموا فيها لحمايتها. ولتكون آية للمؤمنين، الله سبحانه وتعالى رد اسد وغطفان عن الخروج لنصرة اليهود ليكون ذلك آية للمؤمنين، بأن النصر منين؟ من عند الله، وأن الحافظ هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. أهم خرجوا لقتالكم، خرجوا لقتالكم، وانتم ما عندكوش شك، وربنا من ورائهم ألقى الرعب في ايه؟ في قلوبهم دوى صوت داخل بيوت فايه فكان السبب في رجوعهم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى لم تقدروا عليها يعني الله سبحانه وتعالى وعدكم مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم ايه فتح ايه فتح خيبر. وأخرى لم تقدروا عليها الله كتبها لكم وسيمكنكم ايه من فتحها. اختلف المفسرون في المراد بهذه الأخرى التي قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. قال ذه اختلفوا فيها ورجح شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله ووافقه بعض من لحقه على أن مراد بالأخرى مكة على أن مراد بالأخرى إيه مكة. قالوا لأن قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها معناه أن كان في محاولة من المؤمنين لفتح هذه الإيه هذه الحصون أو لفتح هذه القرية ولكن لم يقدروا إيه لم يقدروا عليه. فربنا قال لهم إن أنتم ما قدرتوش تفتحوا جاء نفر من المشركين واستداروا من مكان بعيد يريدون أن يصيبوا من المسلمين إيه غفلة يعني يعملوا فيهم سيوفهم ولكن الله سبحانه وتعالى ستة من الهجرة حاولوا أن يدخلوا مكة لما أشيع أن عثمان إيه قتل بايعوا بيعة رضوان على أن يقاتلوا ويثبتوا ولا يفروا حتى يدخلوا مكة. فقال الله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد حاولتم أن تدخلوها ولكن لم تقدروا عليها الله سبحانه وتعالى يعدكم أن تفتحوها قريبا وكان الله على كل شيء قديرا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن شيء لم يكن لو كان كيف كان يكون فقال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار هم لم يقاتلوه ولم يولوا الأدبار ولكن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أسد وغطفان خرجوا لقتال النبي والصحابة مع يهود ايه خيبر ولكن الله سبحانه وتعالى كف أيديهم عن المسلمين وردهم خائبين الى حصونهم وديارهم. ربنا بيقول لو قاتلوكم ولو قاتلكم الذين كفروا لم يثبتوا لقتالكم لم يثبتوا لقاتل عند القتال والمواجهة لم يثبتوا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يتولاهم ولا نصيرا ينصرهم من دون الله عز وجل. وهذه سنة الله في الذين خلوا من ايه من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسنة الله تبارك وتعالى انه دائما ينصر اولياءه ويخذل اعداءه كما قال سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فسنة الله تبارك وتعالى أن ينصر رسله ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قد تدول الدولة قد تدول الدولة وينصر المسلمون تارة ويهزمون أخرى ولكن العبرة بآخر بالنتائج الأخيرة العبرة بالنتائج الأخيرة والعاقبة للمتقين. فالهزائم حين تكون لا تضر ما دامت النتيجة خيرا ما دامت النتيجة إيه خيرا فلا يضر ما يحدث قبل النهاية ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قرأنا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو مصدود عن دخول مكة قبل إجراء المفاوضات وإتمام الصلح، جاء نفر من المشركين واستداروا من مكان بعيد يريدون أن يصيبوا من المسلمين غفلة يعملوا فيهم سيوفهم، ولكن الله سبحانه وتعالى مكن رسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء فجيء بهم إليه فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. أرسلت قريش 70 أو 80 مقاتلة، قال استديروا لفوا المكان بعيد وادخلوا عليهم من وراء واضربوا فيهم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بعث عيونه فجاءوه بهؤلاء النفر 70 أو 80 من المشركين الذين أرادوا أن يصيبوا غفلة من المسلمين فيعملوا في سيوفهم، فجاء بهم فعفى عنهم وخلى سبيلهم صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. فكل شيء يجري فإنما يجري تحت بصر الله وسمع الله سبحانه وتعالى، فهو سميع بصير لطيف خبير عليم حكيم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا يذكرونها، والشيوخ الكبار يذكرونها في حرب 93، حرب 73 حصلت ما يسمى بالثغرة. اليهود لما خدوا الضربة الحاسمة التي الذين كفر وصدوكم عن سبيل الله والمسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، شوف الجرائم، كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن الدخول إلى بيت الله الحرام، في حين الهدي الذي ساقه النبي عليه الصلاة والسلام معه إلى مكة معكوفا أي محبوسا لا يبلغ محلة، ومحلوه في مكة، ومحلوه في إيه؟ في مكة. هم الذين كفروا وصدوكم عن سبيل الله وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. اسمع وانظر كيف يدفع الله بالمؤمنين عن الكافرين، كيف يدفع الله بالمؤمنين عن الكافرين، وكيف يرد الله تعالى بالمؤمنين عن الكافرين. يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام دي جرائم كثيرة جدا تستحق العقاب، ولكن هؤلاء الذين استحقوا العقاب بينهم رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، المراد بهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة للهجرة ولا يهتدون سبيلا. فكان في مكة رجال مستضعفون ونساء مستضعفات من المؤمنين والمؤمنات، فلو ان الله سبحانه وتعالى سلط النبي والمؤمنين على اهل مكة حين صدوهم عن المسجد الحرام فقاتلوهم لقتل المؤمنون اخوانا لهم واخوات من المؤمنين والايه والمؤمنات ولو قتلوهم، لان الضرب لما هينزل مش هيفرق بين مؤمن وغيره لان دول محاصرين في وسطهم، ولو قتلوا المؤمنين والمؤمنات هتبقى فرصة لاعداء الله تنطلق ألسنتهم بالطعن في المؤمنين يقولون انظروا قتلوا اخوانهم الايه المؤمنين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يقولون قتلوا اخوانهم واخواتهم، لو تزيلوا لو تفرقوا لو انفصلوا لو صار المؤمنون في ناحية والمشركون في ناحية لسلط الله المؤمنين على المشركين فايه فقاتلوهم فقتلوه. ولكن من رحمة الله بالمؤمنين المصرفين بمكة رد رسوله والمؤمنين عن قتال الايه المشركين مع كلم كفروا وصدوا عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. ودي مسألة عسكرية في حرب رمضان 73 الابطال رمضان يذكرونها والشيوخ الكبار يذكرونها. في حرب 93 حرب 73 حصلت ما يسمى بالثغرة، اليهود لما خدوا الضربة الحاسمة التي اطارت صوابهم وافقدتهم وجدهم عايزين يعملوا اي حاجة، فدخلوا كده في الجيف في السويس كده وجم ايه جعلين المؤمنين الجيش المسلم جيشنا الاسلامي قدامهم وراهم كده يبقى ايه يعني تترسوا بهم تترسوا بهم تحصنوا بهم، فعملوا الثغرة. فحصل خلاف بين الساسة والقادة العسكريين نعمل ايه، فكان بعضهم يقول احنا نضرب الثغرة بمن فيها من جنودنا وجنودهم عشان نقضي على هذا الجيب اللي دخل في السويس، يبقى نضحي برجالنا ونضرب الكل ونفتح المكان ده اللي اليهود دخلوه، وبعضهم منع وكان القائد في ذلك السادات عفى الله عنه ولم يوافق على هذا الرأي العسكري. هذه المسألة مسألة إذا تترس العدو بالمسلمين، العدو عمل كده يعني حصار أو جبل كده قدامه من اللي بيسموها دلوقتي الإيه الدروع البشرية في لغة العصر الدروع الإيه الدروع البشرية، يبقى ابنك اكتبك اللهم حمية جاهلين قال له اكتب اسمك اللهم، ومنها لما قال له هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو قال له لو انا مؤمن بنكيد رسول المستضعفين من المؤمنات فيه. فذهب بعض الفقهاء الى انه اذا تترس العدو بالمؤمنين فلا يجوز قتل المؤمنين من اجل قتل الايه العدو، خلاص نحافظ على ايه على اولادنا ونحافظ على ارواحنا ودمائنا. وذهب بعضهم الى انه اذا تحققت المصلحة، اذا القادة كانوا يعرفون من اين تؤكل الكتف وتيقنوا يقينا لا شك فيه انه اذا ضحينا ببعض افرادنا قتلنا اعداءنا ودخلنا حصونهم وسبينا ذراريهم وغنمنا اموالهم، قالوا فلا بأس بالتضحية القليلة من اجل مصلحة الايه الكبيرة. هذه مسألة خلاف بين الفقهاء اللي هي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بايه بغير علم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم في قتال أهل مكة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام رحمة بالإيه بالمستضعفين من المؤمنين والإيه والمؤمنات. وفي حكمة تانية بقى ربنا يقول في إيه ليدخل الله في رحمته من يشاء، انتوا لو ربنا سبحانه وتعالى سيرحم من هؤلاء الكفرة سيرحم منهم اناسا ويشرح صدورهم للايه للاسلام. فلما علم الله سبحانه وتعالى انه سيدخل في رحمته من هؤلاء المشركين من يشاء كف ايدي المسلمين ايه عنهم ليبلغ الكتاب اجله ويدخل في الاسلام من علم الله او من اذن الله له ان يدخل في الايه في الاسلام ليدخل الله في رحمته من يشاء. ولذلك بعد صلح الحديبية كما ذكرنا اسلم اناس كثيرون جدا من قريش من ايه ومن غيره ليدخل الله في رحمه من يشاء. لو تزيلوا لو حصل انفصال وتفرقه بين المشركين والمؤمنين لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم من اهل مكه عذابا اليما. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه حمية الأنفة والعنطزة والكبرياء والعظمة. وإيه حمية الجاهلية اللي الكفار جعلوها في قلوبهم؟ منعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المجان. ازاي انت جاي كده من غير تأشيرة؟ هو انت مش لما انت عايز تعتمر مش تبعت الاول تستأذن تقول انا عايز عمرة نقوم نقول لك تعالى ولا ما تجيش؟ كيف انت خرجت كده جاي تعتبر كده بدون استئذان؟ لا ما ينفعش. يقول على ايه؟ يقولوا دخلت غصب عني. لا ما ينفعش. ادي من الحميه الايه؟ الجلجله. انت جاي السنه دي كده اقول لا ترجع واحنا اللي نقول لك تيجي تخش السنه الجايه، لكن انت السنه تخش كده لوحدك من غير ما ادوك اذن الله ده ممنوع. حميه جاهليه. ومن الحميه الجاهليه عند الصلح النبي عليه الصلاة والسلام قال الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ايه؟ ما ندري ما الرحمن الرحيم. ايه الرحمن الرحيم ده؟ ما نعرفش الرحمن الرحيم. اكتب باسمك اللهم. حمية جاهلين قالوا اكتب باسمك اللهم. ومنها لما قالوا هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو قال لو انا مؤمن بنكيد رسول الله ما كنتش حاربتك. اكتب محمد بن عبد الله. قال له اكتب محمد بن عبد الله. وعشان كده ربنا في اخر السوره قال ايه؟ وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. يعني هو رسول الله وان ايه؟ وان انكرته وكفى بالله شهيد. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه الانفه والعزه والكبرياء الحميه حميه الجاهليه. زي ما قلنا الحميه الجاهليه دي اثارت حميه الايه؟ المسلمين. بس الحميه الايه؟ الدينيه. هذه الحميه الجاهليه التي جعلها المشركون في قلوبهم اثارت حميه من ايه؟ الدينيه. على ما نعطي الدنيه في ديننا؟ يلا نقاتلهم، اليس قتلنا في الجنه قتلا في النار؟ حميه بس دينيه، حميه لله. فلما ثار المسلمون واعصابهم احترقت فأنزل إيه؟ السكينة. فأنزل الله السكينة إيه؟ على المؤمنين، على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة إيه؟ التقوى، وهي إيه؟ لا إله إلا الله. كلمة التقوى هي إيه؟ لا إله إلا الله. لأنه ليس هناك شيء، المكنة حتى لو بالزيرو ما تسماش حلق، يسمى تقصير. الحلق يكون بالموسى، الحلق يكون بالايه؟ بالموسى، مش بالمكنه ولا حتى على الصفر. المكنه ولا حتى على الصفر مش حلق، الحلق يكون بالموسى محلقين. وبعدين بقى شوف شوف ثناء ربنا ومدحه لهؤلاء المؤمنين، وكانوا احق بها واهلها، وكان الله بكل شيء عليما. الصحابه لما رجعوا النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا فيهم ان انا هعتمر، فكان قال لهم ايه؟ انا شفت رؤية في المنام ان احنا دخلنا الايه؟ المسجد الحرام محلقين ومقصرين امنين غير خائفين. فخرجوا يعتمر الرسول جاي شفته في المنام، ورؤية الانبياء ايه؟ وحي. لما قال انا شفت في المنام احنا بنعتمر، فخرجوا وهم على يقين انهم سيدخلون الحرام. فلما صدوا عن المسجد الحرام لا ايه ده الرسول قال حتخش واحنا ما دخلناش. قال اقلت لكم انكم داخلوها من عامكم هذا؟ هو انا قلت لكم حتدخلوا من الحرم السنه دي؟ قالوا لا. قال خلاص ارجعوا وتخشوا السنه الجايه. فربنا قال لقد حرف تحقيق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لا تدخلن المسجد الحرام هذا من كلام مجمي من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا ارى نبيه في المنام انه هيخش الايه المسجد الحرام. فلما شاف الرؤيا قال للصحابه ايه لا تدخلن المسجد الحرام واللام بيسموها الموطئه للقسم وتقضي الكلام والله لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. تقول ان شاء الله ليه؟ ده بيقول والله لا تدخلون. يبقى ان شاء الله ليه بقى؟ تأدبا وتبركا. تأدبا وايه؟ وتبركا. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. يعني حتى الشيء اللي هو على يقين يجوز لك ان تقول فيه ايه؟ ان شاء الله. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على يقين من الدخول لكن يقول ايه؟ لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. ولذلك في مسألة في العقيدة في مسألة الإيمان هل يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله؟ هل يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال بعضهم يجوز أن يقولها على التبرك مع اليقين. يجوز أن يقولها مع التبرك للتبرك على مع إيه؟ أنا مؤمن إن شاء الله. أنا مؤمن ان شاء ايه ان شاء الله. فما تنساش كلمة دايما ايه ان شاء الله في امورك المستقبلية دايما. انا حامل كذا ان شاء الله سافعل كذا ان شاء الله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. لان ربنا قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فدايما عود لسانك على كلمة ان شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. يبقى غير ايه غير خائفين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. يبقى المعتمر لما يطوف ويسعى وعايز يتحلل يبقى له ان يحلق وله ان ايه ان يقصر. وايه الافضل؟ يرحم الله المحلقين يرحم الله المحلقين يرحم الله المحلقين وبعدين والايه والمقصرين. يبقى الافضل هو الايه الحلق. والحلق يكون بالمكنة زي ما بيقولوا بالزيرو؟ لا، المكنة حتى لو بالزيرو ما تسماش حلق، يسمى تقصير. الحلق يكون بالموسى. الحلق يكون بالايه؟ بالموسى، مش بالمكنة ولو حتى على الصفر. المكنة لو حتى على الصفر مش حلق، الحلق يكون بالموسى. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا تدخلن. امال يا رب ما دخلتناش دخلنا السنة دي ليه؟ يا رب انت قلت لا تدخلن والنبي قال لا تدخلن ما دخلناش السنه دي ليه؟ قال فعلم ما لم تعلموا. فعلم ايه؟ انتم مستعجلين وعايزين تدخلوا المسجد الحرام بس علم الله ايه؟ ما لم تعلموا فلم ياذن لكم في الدخول هذا الايه؟ العام. كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كره لكم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شغل لك. والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولذلك قالوا رب امر تتقيه جر امرا ترتضيه. رب امرا تتقيه جر امرا ايه ترتضيه. ايوه ظهر المكروه منه وخفي المحبوب فيه. فمفيش احسن من التسليم لله عز وجل. فعلم ما لم تعلم. علم أن في رجوعكم هذا العام خيرا لكم فلم يقدر لكم الدخول هذا العام. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك ذلك بقى اللي هو دخول ايه مكة. فجعل من دون ذلك فتحا ايه أصحاب رسول الله الذين معه أشداء كفار رحماء ايه رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم مثل المؤمنين في تواده. قال ابن كثير رحمه الله المراد بالهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح. المراد بالهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. هذه الآية أنزلت على رسول الله عام الحديبية وشرحت صدور المسلمين وما زالت تتلى هكذا إلى يوم القيامة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فنحن في وسط هذه الأزمات والضربات المتلاحقة التي تصيب المسلمين هنا وهناك لا نيأس ولا نقنط، بل نحن على يقين لا شك في أبدا من تحقق هذه الآية. وعد الله لا يخلف الله وعده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يبلو لا يظهرن الله هذا الأمر، لا يمضي الليل والنهار حتى يظهر الله هذا الأمر، ولا يترك الله بيت مدر ولا حجر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. فالمستقبل لهذا الدين بإذن الله، كونوا على يقين بذلك وأبشروا بالنصر والفتح القريب بإذن الله عز وجل. لكن اعلموا أن لله سننا في النصر وأن لله سننا في الفتح، وسنة الله لا تتغير ولا تتبدل، وهي إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. فإذا أردنا أن ينصرنا الله فلا بد أن نعود إلى دين الله، ولا بد أن نطبق شرع الله، ولا بد أن نأتمر بأمر الله، ولا بد أن ننتهي عما نهانا الله تعالى عنه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. إذا هم أنكروا رسالتك يا رسول الله، أنكروا رسالتك وما رضوش يكتبوا محمد رسول الله، الله يشهد إنك رسوله، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قال نشهد إيه إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. قالوا هذا وقف تام على أن محمدا مبتدأ ورسول الله خبره، محمد رسول الله يبقى مبتدأ محمد رسول الله، وتستأنف القراءة والذين معه مبتدأ بقى تاني أشداء الكفار خبر المبتدأ الايه خبر المبتدأ التاني. وقال بعضهم محمد مبتدأ ورسول الله نعرة له او بدل، والذين معه عطف على الايه على المبتدأ، وجواب او خبر المبتدأ هو أشداء على ايه على الكفار. والوصف صادق على رسول الله وصادق على اصحاب رسول الله، فلقد كان رسول الله نفسه شديدا على الكفار رحيما بالايه بالمؤمنين، وكذلك كان الصحابة اصحاب رسول الله الذين معه اشداء الكفار رحماء ايه رحماء بين محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بسائر الحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال ابن كثير رحمه الله وصف الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بكثرة العمل وكثرة الصلاة التي هي خير العمل وبالإخلاص لله عز وجل. وصف الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بكثرة العمل وبكثرة الصلاة التي هي خير العمل وبالإخلاص لله عز وجل. قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم، والسيما هي الايه؟ العلامة. سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ليس المراد بالسيما هذه العلامة اللي بتطلع في الوش يسموها علامة الصلاة، لا، مش المعلم. وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى جبهة المؤمن، فالعلامة مش دي، إنما إيه بقى سيماهم في وجوههم؟ قالوا هذه النبي عليه الصلاة والسلام قال والصلاة إيه؟ نور. والصلاة إيه؟ نور. فالصلاة لها نور في الوجه، ونور في القلب، ونور في القبر، ونور يوم القيامة. الصلاة نور. ولذلك أهل الفراسة من أهل الإيمان يستطيعوا أن يميزوا بين الذي لا يصلي والذي يصلي. وانت جرب كده، شوف واحد لسه داخل الجامع جديد ومحافظ على الصلاة من جديد، وقارن بين وجهي قبل التزام بالصلاة وبين وجهي بعد التزام بالصلاة. احنا دايما نقولوها، نقول والله يا شيخ انت وشك منور، والله من يوم دخلت الجامع وانت وشك نور. دي حقيقة، هي دي علامة الصلاة بقى. سيماهم في وجوههم من السجود نور يظهر على الايه؟ على الوجه، لان الرسول قال والصلاة ايه؟ والصلاة النور. سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في الايه؟ في التوراة. وقال بعضهم هنا وقف، والابتداء هو مثلهم في الايه؟ في الانجيل. وقال بعضهم هي معطوفة، ذلك مثلهم في التوراة والايه؟ ومثلهم في الايه؟ في الانجيل. يعني هم موصوفين في التوراة والانجيل بهذا وبهذا. ومثلهم في الانجيل كزرع، كزرع اخرج شطأه. ايش شطأه دي؟ قالك بيطلع عود كده، بيطلع عود كده في الارض، العود لوحده يبقى ضعيف، تفاجأ كده اللي طلع حواليه ايه؟ عيدان كتيرة كده، عيدان ايه؟ عيدان كتيرة كده حول العود الواحد، طلعت ايه؟ عيدان. العود الواحد دي لما تطلع حواليه عيدان ايه؟ بيشتد ايه؟ وبيقوى بها، بيشتد بيسلدوه، فبيشتد ويقوى به. كزرع اخرج شطأه فآزره، فايه؟ فآزره، ساعده، عاونه، قواه، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ولما الزرع كده بيستوي والغلة كده ولا الرز بيسنبل كده، يقول الفلاح ينبسط كده، يقول ربنا يتم بخير، الزرع استوى. يقول الفلاح بقى ايه؟ ينبسط ويفرح باستواء الزرع وجماله وندرته وما حمل من المحصول، ويقول ربنا يتم بخير. كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. هذا مثل ضربه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. النبي بدأ الدعوة ايه؟ وحده. وبعدين امن به ايه؟ ابو بكر. وبعدين ابو بكر دعا ستة امنوا، فصار كل ما يسلم واحد الرسول ايه؟ يقوى. كل ما يسلم واحد الرسول ايه؟ يقوى. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. الله تعالى ايد رسوله بالمهاجرين والانصار ليغيظ بهم الايه؟ ليغيظ بهم الايه؟ الكفار. كل ما الكفار يلاقوا المسلمين بينتشروا والاسلام بينتشر والمسلمين بيقتلوا يغيظ بهم الايه؟ الكفار. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم، بيسموها من دي مش للتبعيض، من لبيان الجنس. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ايه؟ منهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما على صالح أعمالهم. وبهذا انتهينا من تفسير سورة الفتح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.